قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات وكذلك نفصل وكذلك نفصل الآيات وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إلا إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل إني على بينة وكذبتم به ما قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به. يقص الحق يقص الحق وهو خير الفاصلين كل ون عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين كل ون تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي ثم ينبئكم كنتم تعملون وعندكم مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنار ثم يبعثكم ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون وهو الذي يتوفاكم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ثم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون Oh, ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم ألا له الحكم ألا وأسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا قل قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون صدق الله العظيم صدق ربنا النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها وغنى نفوسه والكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها هي القناعة فاحفظها تكن ملكا هي القناعة فالزمها تكن ملكا لو لم تكن لك إلا راحة البدن وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن اخوتنا اخوة الإيمان والإسلام كلمة سعدنا بها استمتعنا بها الله أسأل أن تكون نورا يتقطر على هذه الروح الطيبة التي فاضت إلى ربها. فلها علينا قارئ العالم الأول المقيم بالقاهرة فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد عمر. مكبرات الصوت الهندسة الكهربائية مخازن الفراشة الكبرى ومتعد الحفلات والمناسبات حتى أحمد صلاح المقيم بمركز مدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة. وطن إخوة الإيمان والإسلام إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم فشل.